أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقولي كنتم إذا تدبروا حكم ديه عشر ذي إنوس علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم تدبية من آيات أطبوك كوما آيات اللبية من أطبوك بالأبن آيات كان من سورة القصص أيدة تدادي اللواء تنادنا وكوهدي هاي من السورة نفسها عشرك هروكو حيزي هاي وعاين كبيرني نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة قصده دي بين كبيرني وعاين مريني وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنود وهم لا يشعرون. أسألك أي جريبة أي قصة موسى عليه السلام لا يقبل أبي يسأل ولا شيء قلت ولا شيءنا خبي حذرتي وحي إلهام يا ولا بتعد كشر حي أوي مركب شيء مركه روا إن أدنو جسد دم مرك لا أنت عرورت من ولادة أنا هدم بيني كم مرمى ولا غيابة وحن ما أنت مغذيات كا يرير كأنفع إذا ودود أنا مجرين قلت أحضرت دنبارك إن إلماء سألك ممارمو قلت أولا دنبارك سي حداد بغضي صندوق الواحة كري بدنا كتر والبهار نيوسن كقبن إنه ما شودنا أكبقل وما هي بلنقات بلسيي إن أرادوه إليك أنك إباكو سعرنا يبهوين والله شاكي وجعلوه من المرسلين وإبا رسول بانك لكي مركزي عمرك أبي فليسي وبيجي نيل بي كتورتي كفر وراشي أنا كرميري كبكتي وعاتري بالصندوق إلالي ودبصعه ناشو أبحو يوحي قادة يناشو قدن بيو إلى صندوقي سي بيها أود وليه كوريجي بقرك ناشو كوي اللي منوف بالأورنجي لي حابتها إشتي أيا صندوقي دبيشو كانتي مركز قاري فرعون باقادي حبيب مركز قاليه اووضي وذلك فرعون هرتي سلقوف فجيه صندوقي ويلكانا كصوبحي ويلكي مركبه قعنتو ذك علي اسبع الرور ملاحين وذلك يشتغى مركبه قبينا اسيان بنت المساحين اذبه قوه العدي وحين مدعاي قال الله سبحانه عز وجل والنبي موسى قال لدي اشتغي وألقيت عليك محبة مني أني قال الله محبة إذي كورك أكساري مكاسا لبدأ إن بضوحي كسارة وكجعلاني أتينو تلمان يوم لسبي إلي اللقي قارتي كورك فرعون يماشي سوي منه سديب الله ودى جعلاني كورك وحال لكاني مادام ويليار وهذا لشيء يحي وحين ناد إرمانهي إما سركون وليد بالا صوته بي خلقاسا وحي او دنب قوسانكا كلوفتاي ناكو نوغا اللوايي حقنا واوين ايا وانا اللجعل ياي مسكلا مركاي لعضاي اوين مقالدي ودويدا ايتاقنت اي قبل اي هذا شي اي تري وحانوغا هاي قوس ويلكا دادو ديبتان كفلا وهم له ناسحون باي مركي ورات داعدنا اوه كلمة داعدو اوحا ليهي oo marka iyaga ba ku soo riido oga maxaad ka wada markii la yiri waan loo naasuxun boqorkan ku jeelay sad boqorka u daacad haajira nabi muusa bii ba sagaalaha ku jiray idan boqorka reer u daacad anu gaana idin qabanaya marka magaaladii muusa xukumaa maxay yeelay maca fir'aan nasha la tibanyahay naftu isaga muusa akhbari laha isnaaskeeda ogolaan lahaa baa la doonaya ويلكي رغبتي سألوه تبحرين مدل بوال لكينا جنفكو كتيرا قعنتو كلفتا مدل بوال لكينا ويسكتورا قلق موسى تلقى مقالة دي قبصوي إلى ولادي لكي تبني وعالي هدادوكتاي خير في عن وكعانا وبقرك كخرا وويلك بقرك دقالي أرسك هو يديد بيكانتي وشمي كوري ديناش عانيك داية markii loo dhiibo labada garab ku dhagay tuuba marka abuurantay islaan yahay wiilkan maxaad u tahay sababu naagihi masar joogay dhammaantood u diiday adna uu ku ogolaaday xakiimay waxay tiri dabeecad baan leeyahayo naag dhiidkeedu udgoon yahay oo caanaheeda khafiif yihiin oo caruurta muslimkaba jeceshahay oo hawshaan lagu yaqaano caanaada markaasay tiri weliba kolkii la arkay inuu muuse naaskiisii aqbalay bay sicir iyo suuq cusub bixisay waxay tidhi haddaydaan raalli ahayn waa kaasay wiilkiina wad anaga tegina noo jooga waxaad bixinaysiin sheeg yowmiya 20 riyaal 600 oo riyaal bay wiilkeedii ku qaadanaysa kolka uu cajigii ilaah balara innaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin kolkaa ina fircoon baa markaa loo yaqaana gaalkay ka qaadataa beesada xarbi wayoonadiisa ha ka qaadataa beesada wiilkiisana wiilkeedana ha dhaqaalaysata qaala tacaala kadii wuxuu yidhi waxaramna waxa aanu joojinay calayhi muuse korkiisa almaraadaca irmaankii oo dhan baan ka joojinay ilaah baa ka jooji hadduu miduu naaskeeda aqbali lahaa hooye looma baahdeen kolkaa wiilka kan meelo kale inuu ku koro ayay noqon lahayd walaadana walwalka ma daayeen saasaa qalbiga u huraaya waxaramna waxa aanu reebnay calayhi muuse korkiisa almaraadaca irmaan dhammaantiisa min qablu habartii ka horu intaan habarta u iman ayuu naag irmaan dhammaanta ee diiday haddii la yaabanyoo talo loo baahan yahayna gabartii yaraydaa soo baxday faqaalat walaashii waxay tiri hal adullukum boqorow adiga raggaaga ma idin tusiya calaa ahli beytin aqal dardegan yakfuluunahu wiilkaan idiin xanaaneeya lakum idinka adinkaa wiilkii laan leh yakfuluunahu lakum adinka wiilkaan idiin xanaaneeya ma idin tusaa wa hum qowskana lahu wiilka naasixuna dacadigii haye lahudiyaa marka lagu qabsaday boqorkan ku wadaysa aniga kuma wadin wiilkan mana aqa ee boqorkan daacadu noo aabbahana sagaalaha waxaramna waxaanu reebnay calayhi muuse korkii almaraadica irmaankii min qablu xabartiis horteed faqaalat walaashii waxay tiri hal adullukum ma idin tusiya calaa ahli beytin aqal dadkiis korkood ma idin tusiya yakfuluunahu idiin xanaaneeya wiilkan lakum idinka reer boqora wa hum iyagana lahu boqorka naasixunow daacad nacamaa la yidhi gacanteedaa la galay ilaah wuxuu yidhi faradadnaahu innaa raaduuhdiiwa yabowhi eebowi faradadnaahu muuse celinnay ilaa ummihi hooyadiisaan u celinnay limaadaa yaa rab kay taqara inay qabowsato calimuhu aisheeda wiilkeeda muuse fiicanaa inay dhunkatoo shumiso oy dhow dhowrato boodboodiso oo walaa taxzan walwal iyo urxuma dambe ayaan u noqon walitaclama umu muuse inay ogaato anna wacd allah rabbi wuxuu yaboohay xaqun dhab sugan inuu yahay walaakina akharahum dadka intooda badan laa yaclamuuna ma oga inay gabartan walaashiis tahay wadaadaanna hooyadiis tahay yaboo eebbana uu horreeyay ballankii alla la fulina dadka lama socdo aliya qowska isu wadaadan umu muuse yuuxaanidaa la dhihi jiray iyo alla isagu faradadnaahu muuse celinna ilaah yidhi subxaana ilaa ummihi hooyadiisii waxaanida xaggeed aan u celinay kay taqara inay raacaysato aymuha iyada isheeda oo walaa taxsad ayan walwalin walitaclama inay ogaato anna wacd allah rabbi wuxuu yaboho xaqun dhab sugan inuu yahay walaakina ayeeshee akharahum dadka intooda badan laa yaclamuuna waxaan dhacaa muuqaal maahane xaqiiqa lama socdaan haadihi ukhtuhu wa haadihi ummuhu wa rabbuna caza wajal inuu wadaadan yaboo hore uu yidhi walaa takhaafi walaa taxzani inna raadduhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin mal ogow wuxuu muuse gaaray oo sooyadiis iyo ninkan fircoon ee malcuunkaa ka dhexeeyey ibnulmalik loo yaqiinay fuuli jiray fardihiisa dharkiisa xidhan jiray 30 caaman 30 sano ku gaar kolka intaan nubuwadii iyo risaaladii bilaaban nubuwadii iyo risaalada waa dhimantoo waa markuu shucayb kasoo laadmi doono أفرتنا أوقاره أي ربي نبي الله موسى أبوانيه وأول بلغر شيخه وأن صوابك يخمت اللقفين ويأقون ربي سهوداري قال تعالى حدو حيد ولما قرته بلغ موسى قاري أشده وحوقه بديسة صدن جل وهو استوى وقام روس كامل نغضي آتيناه وعن موسى سيني نبي نمضي رسالة الكهر حكما مرتي إيا صواب إيا وعلما أقوم دين في كوريسي ليقان إلى وحيري وكذلك سيدا ودا داسكو أبال مريني إيا موسى أنجيكو أبال مرينينا المحسنين انت وانا قسميسا دمانتر وجزاء في عن إيا حسن الخاتمة إيا أبال قدك ولا دم موسى بسيكو مايكا ولا موسى كمايكا وحي محسن بالنغلة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين محسن واتقانا ومن يعبد الله كأنه يراه محسن وقفك إله عابد سليسة والله وجهده قفك سلاس نغلة سان الله بالمرينة ولما قرته بلغ موسى قاري أشده حوضا بديسة هو استوى وضم استرمي حوضا كل ماضي أنا تيناه وعن موسى سيني نبي نمية رسول ما انت لقارن حكما فنساق نمية قر أقون نمو إلا وعلما أقون دينة إسلام كان لقارتو وكذلك سيدا أن يجيكوا بالمرينين المحسنين انت وناك سميت دمانتو ودخل المدينة على حين غفلة إشتغو تمشلين وصوح ديك بحي مقال ودورك أي شبره يهود صوت دعوانا قول لحساء وقرون أي قصو بمي مقال وحبوه مثل بني ونين بني إسرائيل ياي نين قبطي ياي كم واشقال بني إسرائيل مثل كان قبطي يانا سقال له ولا دقال لنسان ياي قريو قرر يا أي بلاي وحبا مركو قال والقريو عن مقالي كر وادقالي كرتا يقال دقال باميشي كدعي موسى نكر بكيم مقالة وقصو دا ولا استقرابه استراركي بقصو كر موسى بنو إسرائيل حقنا قريقا بقركو كاتر سنياي كيبا على عليه طلاعي موسى صني كان يدلها يا ماركيس موسى قرقا واقروا لاغي عدالة الرضية الدلمي لأوكو ما قايو قريها انتو كو قادي كرمو كو قادو هدي كرمو الله قادة محمولة ياي وعد قادي كريم قاد موسى والقو وريقي سيرو او دجيه وضنها ناشي النفس كدو داي وكو توسيه كينافكو كرقادي وابقت مشكلة على عدي منك بنت واقبتي منك بلين وموسى عليه السلام لماذا ذيوه تبالك بني إسرائيل يسوه اللي يا موسى والإحساء موسى وحي لي بعاد وسال انتوه نبكو سيوسان كوي ألوك لتي نفس كيوا لو يقبتي والمشكلة تبال لومه اللي هذا موسى اسكت مسلينا يا مالين دنبل كي يمت كلا بريزنا هذا سيدي والله تما يا قرية لولا العين هدو أركو قيلي كينا ولي لما أغاني ويني تلاي موسى وما أنت رسيدي العيزة موسى انتو سنكي قبضي قائما يوسك عن أنت إنك اللغوي مبين وروحي هو دقنك أما ما وحيش قد عيسي أما وحي يلوليها ما جيس إذا أنت موسى ولا وحي ما أنت ذوك ما قيني شبضوا ودنا كو قيلنا وانا بمي كي على واقي مرك كينا لما أغارنتي واصر يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد لا أن تكون جبارا في الأرض بيقعد يا تاي وعرر تاي ويان بروح جوز بجوز السوما ما أنت نادي جليس كي واب أورتي قريا يوحى قرقراعي أنت يولو أورتي إن كان والا لاي وذي عردي تيوحي إنك موسى ديلي أو دبط كود ديلي كدو دانا شك قال تعالى خبيو حيل ودخل موسى وحسوك لي مقالة منوف المدينة مقالة فرعون دقنا يوحو صوك لي صلو تمشلية تنفيس كيمي على حين غفلة هل ما وقت يسفركيس لحسا مركا قد الله يماد ودوام كورو صولا مادو كريها لقلا تنيبا واحس شيء وحنا بنا المتاقنا هرقل ما لقجرا على حين غفلة هل ما وقت يسفركيس من أهلها للمدينة لكي مقالة دقنا أي هل ما نسيهن فوجد مصوح علي فيها مقالة ضربت هذا خجلين لبن يقتتلان دقال مايا هذا لبدا من شيعتي وقوسه موسى كالسي بنو إسرائيل وهذا مدك اللبادنا من عدوه عدو موسى وقبطه فاستغاثه وموسى أهبر وعضي الذي كي من شيعتي قوسه سكالسي على الذي كي كركي إنه قرقاره من عدوه قلبا عرك الله قبطي كمدها فوكزه قبطي وعفيري موسى نبي موسى جدبي فقضى موسى وادلي عليه قبطي موسى قلقوا ننكدن فإن مشاكوا ما أغين جمت كل فوقا كريبون بولا كان أجل كيسي أفكو كالغاضي أجل كيس آدم هذا موسى وعلى علي والمحضر كان لبقى علي يا خالي قيل خوضا معي الحقري رغم الله أنه وادلت أريوا أطفات قال موسى وحوي هذا فضيت كان يدقى القل كان شيطان كاتبك انتو ودناها كل فتو وبارك بريو انها قدوتان وقفك وريلا وعرضوا من الشيطان بكاتي ماذا قال موسى وحيي هذا وحن انسميه من عمل الشيطان شيطان عمل كيبوها انه شيطان الا ان اتيناه حكما وعلما انه الرئيس وحق من انوسا سمي موسى وقرتي انه ارنك اما انه شيطان عدو عل مضم أي علم يسو عدو عل مظلم لمية بني آدمك أو صوابك إيا كفر يدقنانت مظلم أي علم يسا عدهي بريء اللوك حجية إلى الموسى أتينا حكما وعلما تربوا على قريسين يهي شبه سنكو إليه قال موسى هو يشاء وحي ربي يا ربي هنيك ربك يو إني هنيك ظلمت نفسي نفسي ذي وانت المي وعدم هذيك ربها إدري دلنا إيهو جيرين أيان سمييي فاغفر لي اللو إداف فغفر إباو داف له موسى إنه إبا هو إبا الغفور اللو داف بذن لمن تاب وآمن وعمل صالحا الرحيم اللو نعريس بذن للمؤمنين به انت الله ميسو ودخل نبي موسى وحوك علي المدينة مقال ذي منوفهي على حين غفلة هل ما وقت جيسا كوركي سوق علي من أهلها أهل المدينة بلالك دلكي دقنا أي هل من سيهينو كل أهل كجيران دور بلا تاقني وعشو جيدا ماله فوجد وحوها علي موسى فيها في المدينة وحوك علي فجلاني اللبن يقتتلاني دقال مايا هذا اللبن من شيعته قنابض موسى وإبن إسرائيل وهذا كاللبن من عدوه موسى والكيسو كمدهي وقمطي فاستغاثه وحكى قرقار جريي وحضر وحضي موسى الذي منك من شيعته قرامتي سكمدها وإسرائيل قلها على الذي كيكرك من عدوه موسى الكيساء إنه أقرقاره وقمتي قلها فوكزه وعفيري قمتي موسى وفيري فقضى دل موسى عليه على القمت نفته كقاضي قال كل قاسم موسى يري هذا فريد كان أن أرنتان أقالي من عمل الشيطان شيطان هو سيبه كمتو شيطان باك ذلك الرياحي إنه شيطان عدو عل يبشر كوياهي مبين لمية ثوابك بشر كدير يوي مبين أي علم دي سعدهي قال موسى وحيري ربي يا ربي أنا يا ربي يو إني أنا يا موسى ورمت ظلمي نفسي نفسي ذي وان ظلمي وحمدني إيقول جرين أجرين أنا كالي أيان سمعي فاغفر لي اللهم أنت إيباف ويعافي فغفر إسلامك إيباو داف له موسى إنه إيبا هو إيبا أيهم باع الغفور الله دنبك دافا كريم وحدنب دافا وأن الله المجرى كلا سورة آل عمران أين قصوا مرني ومن يغفر الذنوب إلا الله مجرو إنه إيبا هو إيبا كلية أيهم باع الغفور دنبك دافا بضناء الرحيم انت رميسا الرعضي كن حريستو هذه مركة نبي الله موسى قفكو قلينا الله نافي ولذي او قلبتك قلينا اللكو أسطوري إساقو بلن قادا أيوه لما انت انت كدن بيسا إلا ودال ما انت بإيه نعميسي ودن بلافت إيه نعميسي قفكان قلينا إيه أسطورتي ودن ولي إذن آني أوغانين ما أنت أيقودن بيسان ومجرم كلمي إلا كم هو مجرم قال تعالى خبي وحو يري قال نبي موسى وحو يري خبي يا ربي أنا يا ربك إلهي أبورت إمام ملو لما شيء سببتي أد أنعمت برواقيسي علي كركيك بالمغفرة والسطر تنبيين هذه لابتي تبكى انقلين هذه وأسطرتي انقلي إذي دبس وتاجير فلن أكون وحيب بلنا إنا ننبوها ظهيرا من القرقارة للمجرمين قال أولا بقال محلوك لهيلين إيسا كلك الله بقال ديكو كالحيقان يها ديكو كالحيقين هيلكو بمالي كلك ما أنت إنت قدم بيسا إنا ننقارأو كالهيلين يفن الدكدك أبقالين الله تاسا بلن قاري حتى ما أنت إعصطرتي إنا عفسي قال النبي موسى وحيري ربي يا ربي أمي يا ربي قيو بما بسبب ما أرن سببتي أذن أمتوا بسبب إنعامك برواقين تهدي برواقين سي علي كوركيغا بالمغفرة نافذة دي دفتي قفك أنقلي يو صدري قريم قدرتي أنقلي آلي أسطرتي فلن أكون أعاني معها غيرا منو كالمية المجرمين للمجرمين كوى دنبية دواوين ومع ذلك إسوى الله نافي ولين أوسا موقا نبي الله موسى ما قال لي ترنبو كجوغا شبقا يا وحوية جاي أما أنت كيو صورو أما دبال كيكو سيغو نبو الدليل لقويلا إسوى بغلين كجوغا واكنا فأصبح وحو نغضي موسى في المدينة ما قال لي منوف قولي هذا خائفا مدبقا يا أو يترقبو كورنا يا قرطو قعنت قلي دونو qofki aad qabo dhanba sidaas goormad gacan gali doonta isagoo sidaa ku jooga baqdinta qaba asan la ogey allana u dhaafay waakan laqmali fayda goortaas alladiki istansarahu muusa ka gargaar dalbaayay in amsi shalay ayaa yastasrihu maantana cabaada sidii way qabiyay qaala wuxuu yiri lahu israa'iiligi موسى النبي موسى وحيين إنك أديك اللغوي روحين كاري كل عذاتاي أما وحل لغفراء ييان أما وحسك أهل أيام والبنين باكتوم هيا مركزو يري اللغوي رميواتاي كلمة لغوي وأنك عقلك نكو يريهاي فوضي فسادك بدون فسادك بدون لذو غواية وضلال ظاهر قلك وعفي عن متهيد كو يري مبين وانا عدها يدبال لماذا عقلي انا واقوي يرياي وانا طبيعات انتهي وانا اسكم نعليك تحمل يا صبرنا مالي انك اذيك اللغوي اتاي من طبيعات حن مبين اي عدهاي انت اصفك انتو كيري نوكيبت ما انو كاقبت الربا هدو سمدلين كوريكو تاي ايا وراف معدو جلس فلما قورتي ان اراد او موسى دوني اي ابدش انو قبتو من الذي منك هو إساك أدون اللهما كان دبالك يا موسى الكوها قبطيها إنه قبط مركو دمعي وإشراء مؤذيك وكوصولا قال إسرائيل بباك شفاي وحيري يا موسى أتريد ووحدون إسا أن تقتلني أن يكون عذالي إلى ذي ديشي كما قتلت سادو ديشي وكال نفسا من بالأمس الشري إن تريد ما تريد موسى مدون إسا إلا أن تكون إن الله تمعان وعكر جبارا ديك عب في الأرض بلك قديس بريد بقرك جوكتا اذكر رعان إذا مر أيام وقفة جبت قدلي وعصد ربطا وما تريد مدون يسيد موسى أن تكون إن الله تب مصلحا مدوع وناجية من المصلحين كمل ومر كان شرك وعبنا من كان المصلحة بانكلها ما انتنا مصلحا وعوضي أذيك المصلحة ذا فيرو قلك موسى حالك أكسوه انت اصدو المغرينين كي والا رأى كي قبجي عد عضوه كبعي وقيل لك ايقل مركيبة وعيري منكي لوايي موسى ديلي كاسا نشيقي مجلس الوزراء لو ييري مركا لكل ميلة فريستي اي واركي اصابعي مجلس الوزراء حزقين للليلة اياكو جيرا وانكي مؤمن وآل فرعون يعني وين مسؤولة شركي بوقري واركي لك كاني إيا سيدي لو تساني أيو دقاها كل بطي مركي بحروك صورت وحيري موس ما أنت وألا تساني موضوع عدوك قصاب سنة تا عدو عقوة مقالة أني قاد جوغة ساد مفتادة كتك بادي الله هيديات بلد كان جوغيتكو ملك جدك كل على سعو نبي الله موسى وصحي وذنين وانصعد كتلقلي وماشى كل شيء صدن سنكو قاري حلين عن كبرحين نلك لا أقولين نلك لا أقولين وحيدا تلك وقصبتي إنه يسكلوا ويقول قلتي سولا خاكو وحد عيار فأصبح النبي موسى وحو هذا في المدينة بلد في قديسة خائفا من عبسنا يويا ترقب قعن قلسوا قاية فإذا قورتاس الذي منك يستنصره فقر قاروا يدينا يا بلامس شلي أي يستصرقه ما انتنكو عبادايا قال موسى له وحوك إسرائيلي كيري إنك أذي اللغوي طبال طبيعة حناتاي أي مبين طبيعة حمد سيا طبال لمدي سبع عداي فلما قورتي أن أراد موسى ودوني أن يبدس إنه قبطه بالذي منك هو إساق حدو عل لهما اللبض وضوها قبطيون قال وحي لإسرائيلي يا موسى موسى أتريد ما وحى دونيس أن تقتلني إن أدي ديشي كما صديات قتلت أودي شيء نفسا من بالأمس الشلي إن تريد ما تريد موسى ما دونيس إلا أن تكون إن ذهت دوحنهي جبارا ديك عد في الأرض للك قليسة إن ديك عد نقوتي أيام بقف ديشت أيا دونيسة وما تريد موسى ما دونيسة أن تكون إن نقوتي مصلحا من وح مصلحية وح وناجية من المصلحين كملوا وجاء رجل حزقيل أرد أيو موسى وديك يا وكر وجاء وح يمت رجل من حزقيل لي مؤمن وأهل فرعون ومجلس الوزراء كجرة ما ملك من سركا أي شرك قلي حدوك لي ما سيبوك صورد وجاء الرجل النبايم من أقصى المدينة مجال دقيسك أسس أيوك يمي قل يا فرعون ما شاكو يا لي القصر الملكي حكم كالوها شعب كنتو كالبحبحي يوم منو بحيبت دقي يسعى منك وارد يا وحو كالرين يا عسكرتي أمرك الله صين لها أي موسى الرادية الله الله وكسو بديي موسى يمد قال وحو يري يا موسى إن الملاء وضياشي مجلس الوزراء فرعون يرقي حقوق الله يأتمرون وشرعي لك بسببك أي الله شرعي أرنك مصابسا ومانت الله كل ماي وعبا الله يسفرعي ولجددنا وحوي ليقتلوك إن أي كدلان فخرج بح حقي عد هدي إني أنيقنا لك هذه موسى من الناصحين تكاكو دا عدا يكون خير من رأي أيان كمدعي سيدا موسى يل نبي موسى عدي لون نساحة يسايا لي فخرج موسى بح منها مقال ديبوك بحي خايفا إساقو عبسانا محوك بقايا كدال هدي اللوغة يمادنا خوري هدي اللوغة يمادنا وحال حدو حنانا حقايا فنويل كان ماسو كل شيء صدن سنوي جوغي دالكلام ميقان دالكلام ميقان مركزه السبحي هابي يدا للكمال وهو عقا خايفا يسوى حفصانايا يتلقب بيبوحو قيمة دسوغايا قال مركزه مالو يالا قرنوايا أيها الله سوغي كلمة دان دائما نفسك في ناري فريه أيها إستاء حداري منك حدود لي رب فغفر لي فغفر له بوي حدا أن ربت بادي وإذا سمت بحي نبي موسى بريد ربت بريو إذا فريه قعنت وبقول لكي حدو ألا بريي وأنا أكتل موسى وحاو قرسيسا وحانا لنوافر هي مقادير أمرا وحا موسى وقرسيسا وجاعلوهم من المرسلين قرسيها سعلا ميسا وجاء وحايم رجل حزقيل الأورنجري مؤمن أهل فرعون وقرآن كفوما كحافي جاء الرجل النبا يمي من أصل مدينة مقالة لما سرقاش كالغفو من أبقى الكواحة ويا فرعون الحكم كاللغوها يمي أقصى المدينة مقالة لكاس كالغف شايا أيوك يمي إن كاسو يسعى أرجع يا عقمر على وحيري يا موسى موسى إن الملاء ورياشي دلك حكم أيي آيات تمرون شرسنا لك بسببك أي أشرايين هذا شركيان كصودا ليغتلوك إني كدلان أفخرج موسى بح إني أليك لك عليك من الناصحين انت كودا عدا ان كمذا فخرج موسى بح حق يحق مدين جسن يصحي مقاذن وحل مطلب فترود القاسو اسكبحي فخرج وابحي منها مقالدي ايوك ابحي خائفا اسكو عبزنايا يترقب اريني وحي نقوم دونتو سقايا قال القاسو موسى ربي يا ربي اني ربي قيو نجيني اسم وطبخي من القوم ذات الوالمين قردر صديق انت عديل اي ربك توسيه مدين وضل مركا اقول لوين ايو اذي مدين اي مصر سيديد مع الموت باللوكا لصعدة كل كاسوعد كان مانتا موسى اللجوء السياسي با مانتا لو يقع وانين دل اي دولتك بحي ومدين قل يدوان دل كلا كل كوا اللجوء السياسي نالو كنو لالو أو كنو بدقلو أيو دون أي إلا وحو كتوسيي مدين موسو جيتك عكس الله لي أرك ومركا هادانا حصن ظني بالله إلا هاي وعفي عينات كما ليسو وعلى قيمة ألا مهرك مريدي مركو قدمي خب النجيني من القوم الظالمين أيو وحو لي أسا ربي أن يهديني سواسدي مالا نقان مالا طبيا دالا نقان مالا وحسا أنفل أيا مرد إله توغي إساقا هيسو ديبي إساقا وضل مرد وقيم بضن يقول في داية مركز رب سبحانه عز وجل حديث قدس أكويري أنا عند ظني أبدي بي فليض المرسى أدونك وعلى الله إغمى ليستانوهاي قلك هذا النوع سوئي بالله وكفري إلى حمى الله مليه هذا بعد المنافقين وظننتم ظن السوئي وكنتم قوما بورا ولوها لازم كل كيلة وفي عن يهي وفي عن باكي مادة حقي سحنا لك مفيش قال لمي عقيدة حمود نبي موسى واكنا ولما قرتي توجه هذي تلقاء مدين مدين لنك إذا عدو موسى هذي يقال موسى يري عسى ربي ربي قيمودا أن يهديني إن يريد سواء سبيل وضل قادة لقطوصا سيدي أسعدين دلق خير مليان وعيرسو لعباية أيو موسى يمين لبعت الله موسى قد علي فلا تسأل وحوى يدين سيداد مع الموت الدين لو كان سعدين ناس وبقايا جد كان أسعد من سنين خرين ملاقين مانا قدال ملاقين مانا وحل ملي دلين وحسوسية ملي أقول ملي سعي من جبتو لين وحي عشتا إيا علامة كل قديم كل كل ماي يسوي نفسه كدا بيرتاي وكا ولما قرتو توجه نبي موسى هذي تلقاء مدين خير مدين تنكو لهدو هذي وقال موسى يري عسى ربي ربي جاي مدن أي يهديني إني أريد توسيه سواء السبيل وضم الدوغ توسو سيدو سهاي وضبي حسو هذي اندخو وكا ولما قرتي ورد وموسى كسو أروري ماء مدين خير مدين ألقي كعبائه وكسو توصي وجد وحو موسى هلي عليه ألقي هدو يمي أمة ضد خيردا أوضقا لدي يدو يلي ألقي كعبا أي أيمي من الناس ضد كميدو يسقون حوله دور أفسناي إشو مريوه لو دوري لو قرنايا ووجد مصوحه لي من دونه تذكي حولها ورابسنا يسو كدودا امرأة تاني اللبك قبلو معي سمعين ايان تدوداني ارقو دي خيبن اي اري اومن بي وطانو اني ورابسنا ربن كلك ارقي بي الالين ايان ايقا اني هقا خد حدر مال لمرهو وقبل النبي للي شعي بار للي قبل او سنوي كلك خد حدر عرقاس ايددك جيري دي سيديد ايان أريد أريها أنتو أغلمو إنو كلما يديد أيان أريد أولي ربطان كل كي ربطان تدكنا وإيقا نواسيخي دلك يبديهيسي قلو البغا عالك عبايسي دركيسي أيهي بوحيسا عالك نوالو بنايا فقنا وولافا مركاسي أريد أوديد أيان مركاسي أيان بيها كودق دغدان أريد نوارافسدان لقان كي كودق أيهي باسدا ودقوا هو أيهي السعي وليا مدافو ويهي مجير ماسي iyagii labadood iyo saasa dhaqanahay oo arkay in dadkiina mashquul iyo xoolihii waraabsanayaan رفضاً قبلوا الله يعرفي علينا ووجد مصوح هلي من دونهم فارك كسوك امرأتان اللي قبلوا تدوداني أرقوا دي هرى كألينا عرف كل قدتك كالحوله ووراب سنايا موسى مركا ملاحظة يابل وحاق شئنا حريف إني وحان دمريهن جلعيهن بواركي بطلين وحبا يواركي رغبئي بيئن يوهي مادين وعن حدك سلايهن قال كل قاسا موسى يري ما خطبكما فتكوا كدوانتهين وحان داد موقنا يحوله والله وراب سنايا إذنك حول ما وراب سنايسا إذنك ياريك النبوة أومنتهين بناناتك هورنتهين أرنك نواصدة نخم كيف يكسك أيهن قالتا لبدا قبل دوحي رادين لا نسقي أريق موّر أفسنه حتى يصدر الرعاء انت أريه هذا كفشة ده يصدر الرعاء وقلك لو إلا دتك عن حولها جرائي كفشة كفشة ده عن حولها هذا أنك مع ابنه ومعها سببه وأبونا وذلك أن هذا الشيخ هو إياه كبير دعوي موسى كل شهامة يقبلنا قبطي هدوء ذاكين هو إياه ليها إياهين دم ليهين وحي ماشي جوغين دانه هذا كسي جيدا تبليهم ويرعي الملاديه وقعت عالكا سنلان سودا يعرف عالكا ديبوك ورابيه فصدق نبي موسى وحوه ورابيه لهم الله ودي قبله هدوء ورابيه وركا لكم الدرسا بسكتك قبله موسى نمحوه يالي ليت قرعة وماشي انكويا ايو فريستي فسقى موسى وهو ورابيه لهما اللبدي قبله ثم هدوه ورابيه كجبال وتولى وجيت سبي إلى ظل جيت قرع هركس وهوس فريستي كالكو هوس فريستي موسى قعل كلام قبل وركيسي يا ربي هدوه منك دلي ربي إني ظلمت النفس هدين لبد بادي يخبر بما أنعمت علي هدوه صوبحي عسى ربي أن يهديني سواء سبي وكلام مالا قعل كلام مالا أحد كلام يقال مال انتو فريسي تتكي حولها وراب سنعي وروان رفا سنعي أنا هي وحا وطا وحيدة سي وحليني سمدهن إله الله ورمي فقال موسى وحويري ربي يا ربي أنيق ربي يا يو إني أنيق موسى لما أنزلت وحي رزق ليد الجنة هيدا يقرتي إلي أنيق أم من خير عمتا فقير ما أنت وأوبان نفسي يا صوتي سيدك بريء على ميحنا يس تربية تربية تاقنا انتو نبي مساقيتك فليس رب الله دلعي دوقة قريقي شي مفوقي كبليه عريقي قريقي حقه وقاقي هاي اغوحا سوى مريم تتكي كلبا مسوى عدين اولا ذينك ورتين عبي جيري اذينك مانتا دك دكات كسوى عبتين سوى حجيوة من يابله انا رقني وحوليه النور هذيو ومحوها انك نيو اركي جيري وما قال لي ماهي قلت لك إيه يا رأي دونا أنا أقول قد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان منك إذين حريصي أعرق إذين ورابيي إن غيري أرسين عبي جيرون سوء بنا سوء لقصة منك دونا لبدي قبله تيوي لي أرديس أي موسى قلت فضي أتمن كما أوجه أنت قبتي قبل قبل وحشان يسوي وعلينا حقيقا ما أي تيري إن أبي يدعوك ليجيك أجر ما سقيت لنا فريوي شفاوية قرال ما واسي ورغدي سعي إن أبي يدعوك ليجيك أجر ما سقيت لنا وصرع نبي الله موسى قبرت مركو قبرت صرع ويرسع تجدك ميقا أبيلا حقا قبرت مرمرتي وما لغها مرض امشي خلفي ودلني على طريق كذا سيدا رسعه فرتي يقول تاكتاكو قد كاسمر قد كاسمر إلي وعن تيو تاك تايبني كذلك مرتي قريقي حد اللي يبيدنا فجاده وعن موسى إسلام مركي أتمد إحداهما لبدا قبر مدود تمشي إيادو صعو تعالى حيا سري كوركاد أن بود بودين على استحيا سري كوركاد قال هديك جوك ستي وعيتري إن هذي أدوغي يدعوك وكواع يجزيك إنه كوابال مريو أجر ماكي أتسقيت لنا نورا بسيو وعلى صوب حمر ولما قرتي وردوا أروري موسى ماء مدين خير مدين بيهودي وجد موسى وحوه علي عليه على الماء بيه كوركولا أمة جماعه من الناس قد كمدة يسخون حوله هذا وراب صنايا فوجد وحوم سهلي من دونهم إلى رسوك الله امرأتان اللي بقب دوده تدوداني أريكو دي بيها كعلينا قال موسى وحيري ما خطبكما حالكين نواسة قالت وقالت وحي الأهل لا نصري ما أري وراب صنو حتى يصدر إلى أي كفريا الرعاء حول جلتا أي حول هذا كفريا وأبونا أضاقا شيخ مغير كبير وين فسقى موسى ورابيه لهما قبله ثم أدوه ورابيه كقلال تولى موسى واجهت سبي إلى ذل حاسك حق يسوع ذي فقال وحوي لموسى ربي يا ربي أنيك ربك يو إني أنيك موسى إما وحيات أنزلت إيد الجنة إلي أنيك من خير حنطاء فقير مثل القبان هاي فجاجوا إسلامك وحام موسوتهم إحداهما لبدا قبر مدود تمشي إيادو صعوتا على استحياء شوكرك يكون صعوتا أنصحوا نسعوني إيش هذا فوررتا ترتيب قوريزا قالت وحيتري إن أبي أدوغيا يدعوك كواعا ليجيك إنو كواع بالقدو أجل ما كي أبالقود كياد سقيت النور أبيسي لنانك موسى أو سعيب يمدواكنا موسى ورد حناية سعيب الله أدلايا أرنتي وموسى لكلمي من أولها إلى آخرها أيو موسى شرحي ثانيهاي فلما قرتي جاء موسى ويمد فسعي وقص وموسى ورمي عليه سعيب كركي القصص أرنتي لهذي سيدو كيمي يوحي او دان او تلسي المركو شاقي لكن قل يدي بالسينة قال سعيب وحويري لا تخاف عبسي الدنب مسكع دي امانك كبخي دل كانات سمي ايهن واكو بدبادي حتى انجد كي لها قدب ايمان اما انت دل كي جرتي وحلقو درساني ما انت ادي بغدي واكلا تكتن عاجل نجوت وصمت بحضي من القوم الظالمين عبارة دينا محوها قال خذ بنجني من القوم الظالمين قل قلنك أدقى يؤمن قلني فخرج لك إن فخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال خذ بنجني من القوم الظالمين بريدي موسى ومركو مصر جوغيري يا أهد رب نجني من القوم الظالمين حدوث أي أؤمن لا تخف نجوت من القوم الظالمين وعسر داشا دمرك فرعون عابودا هي هذه واكلة بدبادين ساس عمو قولك مركا مكان قليو هي سودوين هي النرولة لسية فلما قرتيو جاء النبي موسى يمي خصو عيو يمي هو قصة هو رمي النبي موسى عليه سعيد قركي القصص حال به سيئولا من أولها إلى آخرها حضو هو رمي او وحيد عودن او اشيغي تسدي ايو قال ييري لا تغفى عبزا نجوت واتكورتي من القوم داد الظالمين قردر سدي شعي مركا وحو ييري اجلس تعاشا معنا فريسو وحنا لهم موسى ييري اخاف ان يكون عوضا اما سقيت لابنتيك فليه أن ورابيه دبتو ما وعليه السينة أنا يقول وعليه سيح والله وما ورابيني فعيدنا وحوي لما يمرتد إنا نصورنه ومساكين تسعود أولينه سعطدي غريبك أن سعود أولينه دبي عدن أولي النحيو سلاسو كفري سيلابي موسى الاركيب لدقي يجو سياسي أولي أمن إيا بشارن والسيي نشان فكرة مركة قبل آفاتي قبل النبي الله موسى رضي صوّدي أي الرخت اختلاف عليك أنتي خاي أي أبهد اختلافك أنتي أبو والي كان ويل لحين أن لك أنا هوين أناي من كان ما قوسر كديت ويل ما هاي سيد أن لك أنا هوين أناي وكان من كان قوسر كديو ومحات كتيروه ننكا وانين حوق بدن وكريس وانين كاريك النو ورابيه استغو سعطو رفتان وبعان وانا امن إن خيرا من استاجرت القوي الامين سيدكو قاتل حوق يسا حوليه ورابيه صعيبا كبدا امتعانا اما انا ما محفو قاتل أني بوهو صغر أبايلا مرضا لوك تايدا سانقو فايدا كذلك جوكشوي أنا كورسونا جيكا نيت الماء كورنا إي مدي حدا ورماي أما أن لا أدلاي قلت هو آمني قل هدو الحوق لي يا سي آمني النغوي يلقو دوسنا لبدا أنا أدوك إلا قد أجاد أما واحد ضعيف آمنة أما توب حوق بدن كل مركو حوق يا أما أنا إسكو درسوي أدوك أنك إلا قد أجاديو لبدا خاي قديد أجيسو قارض وحيتري إحداهما لبدا كبرود مدود وعطين لديني ويني يلا معلومات دار على دربيانتي يا أبتي أبوهي استأجره من كان إجارة قادو قوسار سو قوسار كبقو يتخذ أجيره ما هذا تري إن خير من قبكن هو خير بدن استأجرت الإجارة قادتو القوي قفعوب لي الأمين أمنه أول شيء جيدة سوء جيدين قولا وفعل أمنة أي اللو باهن ياهي مركو يلي معادو قرتي لبادي إلا إشاكتي وداقي واقن عي مركا عقد الإجار مانتا داركي دونتا لبادا قفة وحكري إجاران إيسا سبا أول بعض الله سعيم يا موسى يا داركي دونتا قالت وحيتري إحداهما لبادا قبلو ابن الدود يا أبتي أبوهوي استأجره قوزا سمين كان أجيرك بيقو إن خيرا من قف قفك أوفي عن أبي استأجرك إجارة قادة وعواي القوي من حقل أوحو البقبنا الأمين أؤمن أوحو حميني صحيب هذا المركة عبد الإجار كيف بالأبنى مركة إيجابية قبولة الليلة إيجاب كان منك هذا الكب بالأبنى قبولنا وامنن كان إن هذا الكب بالأبنى أصبرنكو كان أقبلو صحيب بالأبنى قال صحيب حييري إني أنيقى تريد وعن ربا أن أنكعك إن أنكو قوري موسى عرسو قلدون عاو موسى إحضبنا تايا لبدا إذا قبلوض مدوض حتين هو كان لبدا تاريخ أولا بسي حتى النواج يوغاني مدى تكررت أذيك أنكو قدر أنكو قوري شرطيك أنا محاولة تكررت على أن تأجرني إن أبيقو ساركي ثمانية حججي سيدات سنة متدوادات لكن قف نولا لسيه خير إيا قري إيا حولا لسي ثمانية حجاج شرطك أن عقدي كو سمينين سدات سنواه إيا فإن أثممت حتى موسى لما يسترتد عشرا ودوريبا لما يقدرتد أذي أخذني ماذا دموه فمن عندك أذي أكتادوه وما أريد مرة بعد سعيبه أن أصبق إن أنكدب عليك كركاغ مرة ولبنه ويسوف صحي ووحيري ستجدني موسى وحدي هالي دونتا وليس مبراني ويسكو عصبناي إن شاء الله سو كلمة دي صلح على ما إن النفط هذا اللي وكرسوناني ووح اللي اسموني إلى اللي تعقليه صحيب وحيري ستجدني موسى وإهالي دونتا إن شاء الله هدي إبادونا إن أنا من الصالحين ذلك ستبو صالحين واتانري وعدتك حق إلهنا كامل لما أقوت حق أدوما لنا كامل لما أقوت ومعنى أنك واكو قوسان إيا حقيرات إيا حمها إغافراني وحق أدلاذها إن أنك أضيعها إغافراني يباتينا هو قيسانكو حقيرانا ها إغافراني قولك أنك إن الصلاح إيا ونك إغاشو أرن كان أن جعلها الجواب موسى من الله قرر إجابك يا كحان عقدك النسكي ساد قنتن وجتاقن قال وحوير موسى ذلك سلا شاكتعي بحكو مده ولكن من كان اللبدي جاهد ما يستري أن القبران كو قدر أن السجد هذه شقين إيسا حتى طبال إيقاد لكتو شكني ماذا دوا كنا نبي معا وليبان أغو إن أخود ذلك دونه وأنقو ساروا أن كان كليا وصندقا كان أهان دوني تاسن أغو ونحن قدر معا موسى حكم روحها بغضين بوضعها نفهو يا ابنا أرسونا عوى قلايا هذا موسى وحوي ذلك ساس شاكتاي بيني وبينك عقد كبيرك وعد ماضي يبدين وامرزنتاي موسى نأجيروا يبدين وامرزنتاي أدوه موسى قبلتو يري وحن سوالي قديمة أنو كحكا صومالي كلكو يري ذلك بيني وبينك قبلي وامرزنتاي ألين كاسو ورسي عنا كل كاسوه موسى يلا أجل كي ما راه هذا الكتاب شكله وعاتني سيدنا سنة الله هذا يزيد حتى أتبني قال لك ترى جني ما كل كله ما له خير على موسى حلا وهذا سيدنا دكوا قاب سبنا تفتح أي كان حتى أتبني قال لك ترى جني وحي موسى ترى إليه وحوم موسى يلا أيام الأجلي لبلا مدل سيدنا يتبني كثيرا قضيت قوته فلا عدوان حد قده على يقول كيغا صحان وذلقين وحويري نعم إله أمرك مرخاتي لك بك سعقدي الشهيد مبهانا والله على ما نقول شهيد وكل قولك مركا لبدأ النواه شيني أني قهدان سعي وكان سعجي ذي أذيك موسى واقب شي خدمة بالله ويسا عاوة نمرتين عاوة قو إيمانيسا لبدأ إلهك وكيلة وإله لنا سنة رب وركي لوغو درسلي كانت وحيتل إحداهما ربدا قبلو دمدود باتلي يا أبطي أبو استاجنه من كان إجارة قالو إن خير من منك هو خير بدن استاجرت الإجارة قالتو القوي من حبل الأمين أمين أول قال شعيب حيري إني أنيق أريد وعن ربا حدان شعيبهاي أن أنكعك إن أنكو قولي موسى إحدى ابنتي لبدا إذا قبلو دمدود هاتين كوا كان حنكو قولنا شرطي على أن تأجرني إن هذه أدكتو إي أجير نقطو هذه إجارناتو ثمانية حجاج كيال سيدادة إن هذه إجارناتو أن قبرتكو قدرا فإن أثمنت حتى دما استرتي عشرا طبانك أضلبادا هذه قدرتو فمن عندك أن يغطلو سبناه وحل ويدي نبي الله موسى لماذا ماذا الكيس بوحيي أو فاهم أبوي وسوى أنينك والرسول طبانكي يقرس طبانكي يولما يستيري كان قبني موكولك وربا أغدقى طبانك وابقو فيحي قولك على لماذا أجل كيب بدنا يوم موسى لما يسوبناها النوغو داري فإن أثمنت حتى لما يستيرتد موسى عشرا طبانكو فمن عندك أكثر وهي وما أريد أنك صعيبا ما أنربو أنا شقة إن أنك دب عليك كركاغا كأدون صدان رقبال هذا قفصده مرابو ستجدني وانا إهل دونتا موسو وإبرام دونتا إن شاء الله حدو إباد دونو إن أنا هاي من الصالحين تدك سوصوبا وإله إيا دوما حقا سيدا ما استغن أقوتا إن أنا هاي وإي أغان دونتا على موسو حويري ذلك وركاس أذير آتل أبيني أنيغا يا وبينك أذيك بعدين نيال ورك أنك بحي وأقبل على ذلك بيني وبينك وقبولك وركين وعد ماذا ذلك ورك أتري سجى ديسي بيني أنيك موسى يا وبينك أذيك صعيب بعدين نا أيما لبدا مضل تيان أيما الأجلي لبدا مضل سيدة يا طبنك تيان قضيت قلت فلا عدوان حد قدب يا وحقدر علي كورك إغاس أهاني والله إبانا على ما نقول وعن أليه موسى إيا أليه سعيبا كواد لينه وكيل الله إلى لنا يؤقول والله أعلم.